المحسن الإحسان ضد الإساءة، ودليل هذا ما جاء في الحديث: إن الله محسن يحب الإحسان. والمحسن هو الذي يرجع إليه الفضل والإكرام والإنعام والجود، فهو محسن سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يحسن على العباد ويطلب من العباد أن يحسنون، وهو مع المحسنين. قال الله جل وعلا: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال الله جل وعلا في قصة يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وقال: قد أحسن الله له رزقا. وقال جل وعلا: الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن نطلب النعم من الله فهو المحسن، نعرف لله جل وعلا فضله علينا ومنته علينا، وأن لا نكفر نعم الله جل وعلا التي وهبها لنا، وأن نحسن إلى الخلق، فهذا من التعبد لله جل وعلا.